الناس إذا ماتوا يبعثون. والموت هو مفارقة الروح للجسد، الموت مفارقة الروح للجسد، هذا هو الموت. والبعث عودة الأرواح إلى الأجساد، عودة الأرواح إلى الأجساد. قال والناس إذا ماتوا يبعثون، وليس مراده أن غير الناس لا يبعث، صحيح، بل الجن يبعثون والإنس يبعثون، بل حتى الحيوانات، صحيح، تبعث. حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال وإنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، واضح. والناس إذا ماتوا، وهذا مبدأ اليوم الآخر من الموت، هنا ذكر الموت والبعث. قال والدليل قوله منها خلقناكم، أي مبدأكم ومنشأ أبيكم آدم من أين؟ من هذه الأرض، منها خلقناكم. قال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، هذا مبدأ الخلق، مبدأ الخلق من أين؟ من الأرض. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وفيها نعيدكم، وفيها نعيدكم، هذا إشارة إلى أي شيء؟ إلى اللي هو قبر الموتى. ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا دليل ماذا؟ دليل البعث. ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا إشارة أيضا إلى مبدأ الخلق. ثم يعيدكم فيها، هذا إشارة إلى الموت. ويخرجكم إخراجا، هذا هو البعث. قال وبعد البعث محاسبون، الحساب، وبعد البعث محاسبون. إذن عندنا الآن من أمور اليوم الآخر الموت والبعث ثم الحساب. وهل يحاسب كل أحد؟ لا، لا يحاسب كل أحد، صحيح؟ الأنبياء لا يحاسبون، وكذلك سبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كل ما ثبت. أيوة، ما هذا عام مخصوص بس من المسلم. ها؟ يسألوا عن أي شيء. أيوة، وتشهد أمم بهذا. طيب إذن عندنا الآن ماذا؟ الموت والبعث والحساب. قال ومجزيون بأعماله، بعد ذلك يكون ماذا؟ الجزاء. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. سبحان الله، انظر إلى هذا الفضل العظيم وهذه الرحمة. قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي أنه يؤاخذهم على قدر أخطائهم وأعمالهم، ولكن الذين أحسنوا قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، معناه أنه يجازيهم بأفضل من ما عمل. ولذلك قال من هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة، ومن هم بحسنة وعملها تكتب له 10 حسنات. شفت كيف؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، فما هنا موصول بمعنى الذي تدل على أن الإنسان يجازى على جميع عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا ما عملوا أي الذي عمل حاضرا. ثم ذكر لك بعد ذلك حكم من كذب بالبعث. قال ومن كذب بالبعث كفر، من كذب بالبعث كفر، الذين يقولون إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا ما قضى هذا فعلى الدنيا السلام. يقول لك أكل وشرب وآخرة ما آخركم تراب، آخركم تراب، وانتقل فلان إلى مثواه الأخير. ها؟ هذا كلام من ينكر البعث، شعر أو لم يشعر، انتقل فلان إلى مثواه الأخير. ها؟ ما صحيح، هذا ليس بمثوى له. قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. أيوه. ما حكم من كذب بالبعث؟ كافر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قال تعالى قل بلى وربي لتبعثن، فأكد حصول البعث بكم مؤكد؟ ثلاثة مؤكدات. ما هي؟ القسم، القسم في قوله وربي، واللام، هذه لام القسم أيضا، ونون التوكيد لتبعثن، ووجه كفره أنه أنكر ما أكد الله وقوعه وحصوله. أنكر ما أكد الله وحصوله. قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي، قل إي وربي إنه لحق. إذا ما التكذيب بالبعث كفر، بل التكذيب بكل ما أخبر به أو بأي شيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب، التكذيب بهذا يعد من الكفر. والله جل وعلا امتدح أهل الإيمان لإيمانهم بالغيب والغيبيات. ماذا قال؟ نعم، في سورة البقرة قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. مبشرين لمن أطاعهم واتبعهم أمر الله، ومنذرين لمن خالفهم وعصاه. ذاك يبشرونه بالخير في الدنيا والآخرة، وهذا يبشرونه بماذا؟ بالسوء والخسران في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا دعوة الرسل، دعوة الرسل ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، ورأسها الترغيب في التوحيد والترهيب من الشرك. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا يبين لك أن من جملة أغراض بعثة الرسل إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على الناس حتى لا يعتبروا بأنهم ما أتاهم من رسول. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن هنا معنى ما، يعني وما من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فليس بعد بعثة الرسل حجة لمحتج، والمراد أن تبلغه رسالة الرسل على الوجه الصحيح. ها ها، بعد بعثة الرسل للناس حجة، وقلنا المراد ليس المراد ذوات الرسل، وإنما المراد بلوغ أن يبلغ الناس العلم الذي جاء به الرسل. واضح؟ فمن بلغه العلم الذي جاء به الرسل فإنه لا حجة له. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم به ومن بلغ. لو كان يهودي أو نصراني أيوه. إذا كان يسمع سماع أيوه يجب عليه يبحث عن الحق، يجب عليه، ما ممكن تكون قاعد هكذا بلا دين، فتش عن الحق. قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. أما من كان في مكان ما سمع قط بدين وما سمع بشيء من هذا، هذا معذور، أنه في عداد من لم يرسل الله إليه رسولا. قال: وأولهم، أي أول هؤلاء الرسل، نوح عليه السلام. هذا أول رسول الله، أول رسل الله إلى الأرض، إلى الأرض، نوح. وبين آدم ونوح كم قرن؟ 10 قرون. كم سنة يعني؟ 10 في 100، 1000 سنة. بين آدم ونوح 1000 سنة. هؤلاء جميعا كانوا على التوحيد. نعمة ولا ما نعمة؟ ما كان فيهم من يشرك بالله قط. سبحان الله. أيوة. فلما غيروا وبدلوا احتاجوا إلى الرسل، احتاجوا إلى الرسل ليعيدوهم إلى الأصل الذي كانوا عليه. إذن الأصل في الأمة ما هو؟ التوحيد. والشرك دخيل، دخيل طارئ على الناس. فالرسل جاءوا يعيدون الناس إلى سيرتهم الأولى. آدم، آدم ما ما ما رسول. آدم نبي على التفريق بين الرسول والنبي، لكن أول رسول الله هو نوح. أولهم نوح، أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم. فقلنا الأصل التوحيد: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فعشر قرون كانوا على التوحيد، فلما غيروا حادوا احتاجوا إلى الرسل، ورحمهم الله بإرسال نوح عليه الصلاة والسلام. واضح؟ أرسله الله جل وعلا لإصلاح هذا الخلل، الخلل الذي حصل منهم، فوقع الشرك، وقع الشرك، فأرسل الله نوحا. قال وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ختم به الله جل وعلا الأنبياء، هو الخاتم صلى الله عليه وسلم. أرسله الله أيضا لما غير الناس دين إبراهيم، غيروا الحنيفية ووقعوا في الشرك، فأرسلهم الله لأجل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الرسالة والنبوة قد انقطعت وإنه لا نبي بعدي وإنما هي المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالح يراها الرجل أو تراه. قال والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن الأنبياء جاءوا بعد من؟ بعد نوح، هذا هو الشاهد. فنوح هو الأول. وكذلك ما يدل على هذا حديث الشفاعة، أن الناس يأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض. ها؟ أيوة أنت ها؟ واضح؟ فهمنا يا جماعة ما قم ونحضر إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. المتن ده يحفظ يا جماعة، المتن الرسول الثلاثة هذا يحفظ. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وما أورد دليلا على أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، لماذا؟ لظهور هذا الأمر ظاهر. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. القاديانية قالوا خاتم النبيين يعني زينة النبيين. شوف كيف حرفوا، يعني معناه ما آخر، خاتم النبيين يعني زينة النبيين. ولذلك ادعى غلام ميرزا القادياني ادعى النبوة هذه عليهم الله ما يستحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولم يبق إلا المبشرة. القاديانية فرقة طائفة. قال ولا نبي بعد. ألا إن الرسالة والنبوة قد انقطعت وإنه لا نبي بعدي. قال وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الغرض الأساسي من بعثة الرسل ما هو؟ أنه الله جل وعلا ما يرسل رسولا في أمة إلا بعد أن تحيد هذه الأمة عن ماذا؟ عن التوحيد. إذا حادت الأمة عن التوحيد وغلب الشرك عليها يرسل الله جل وعلا من يجدد في الأمة دين الله من الرسل، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. هذا أساس دعوة الرسل، الدعوة إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة غيره. قال والدليل قوله تعالى، يعني الدليل على أنه ما من أمة إلا وبعث الله فيها رسولا، وهذا الرسول يأمر بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا يقول لهم هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأن هذه تفسيرية، أن تفسيرية، أن تفسيرية، وضابط عن التفسيرية أنها تسبق بما فيه معنى القول دون حروفه، بما فيه معنى القول دون حروفه. بما فيه معنى القول، معنى القول دون حروفه. قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أن هنا تفسيري لأنها مسبوقة بماذا؟ أوحينا، أوحينا إليها يعني قلنا لها، أوحينا هذه فيها معنى القول، لكن الحروف تختلف، أوحى وقال حروفها مختلفة، لكن الوحي فيه معنى ماذا؟ معنى القول دون حروفه. واضح هذا؟ وأوحينا إلى أم موسى، يعني كأن قائلا يقول بما أوحى لها، ماذا قال لها؟ أن أرضعيه. واضح؟ هنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا يقول لهم هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، يقول لهم أن اعبدوا الله بأي نوع من أنواع العبادة يعبدونه؟ ماذا ترى؟ بإفادة العموم. يقول لهم يعني اعبدوا الله بجميع أنواع، بجميع أنواع العبادة، واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا، والاجتناب أبلغ من ماذا؟ من الترك. ما قال لهم واتركوا الطاغوت، قال واجتنبوا، لأن الاجتناب معناه أنك تترك هذا الشيء وتترك الوسائل والأسباب الموصلة إلى هذا الشيء، هذا معنى الاجتناب. إذا قيل لك اجتنب أو لا تقرب، هذا أبلغ في النهي. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، هذا فيه دليل على ماذا؟ على أنك تترك الوسائل وتترك الزنا، الوسائل المفضية إلى الزنا من النظر والاختلاط والمصافحة والخلوة. واضح؟ هذه كلها من وسائل الزنا. قال واجتنب الطاغوت، يعني كأنه يقول لك تباعد، تباعد عنه، كن في جانب وهو في جانب. لذلك قال إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجتناب معناه تمام المباعدة. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واضح؟ قال واجتنب الطاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان، من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما تجاوز، تجاوز حده. وأما في الاصطلاح فيأتيك، قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ما الدليل على هذا؟ الآية نفسها، الآية هذه، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا، هذا فعل أمر، والأمر الوجوب. إذا افترض الله على جميع العباد أن يعبدوا الله، كما أنه افترض عليهم أن يكفروا بالطاغوت. وشاهد هذا قوله واجتنبوا، واجتنبوا الطاغوت، واضح؟ أما الطاغوت في الاصطلاح، قال الشيخ قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب، محمد بن أبي بكر بن أيوب من أجل تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن قيم الجوزية، والجوزية هذه مدرسة، مدرسة كان أبوه ناظرا أو مديرا لها، يعني قائما عليه، يعني قال له ابن القيم، يعني ابن شنو؟ ابن الناظر أو المدير، ولد المدير يعني، أو أحيانا يقال ابن قيم الجوزية، يعني ابن مدير مدرسة الجوزية، واضح؟ هذا. وكتبه وكتب شيخه من أعظم وأجل الكتب في بيان أو في التعريف بالشرك والتوحيد. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما استفاد ما استفاده من كتبهما، وهذا ظاهر، الذي يقرأ في كتب شيخ الإسلام ويقرأ في كتب ابن القيم ويقرأ في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى هذا ظاهرا أنه استفاد منهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهنا الشيخ ينقل عن ابن القيم تعريف الطاغوت في الاصطلاح، الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت ما موصول المعنى الذي، الطاغوت الطاغوت تفيد العموم يعني. الطاغوت يعني كل الذي تجاوز به العبد حده. والحد هو القدر، القدر الذي جعله الله لكل أحد في الشرع، فما من أحد إلا وله قدر معين. القدر يعني القدر الذي جعله الله للناس في الشرع، فما من أحد إلا وجعل الله له قدرا وجعل له حدا، جعل له منزلة. واضح؟ طيب، قال ما تجاوز به العبد حده. فأنت مثلا حد النبي صلى الله عليه وسلم ما حده؟ عبد الله ورسوله، هذا حده، هذا هو، هذه هي المنزلة التي أنزله الله إياه، هذا هو قدره. واضح؟ أنه عبد الله ورسوله. طيب، فيأتي أحد الناس فيرفع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتجاوز به حده. لو سلمنا، لو من باب التمثيل مثلا، لو قلنا حد هذا الحد، هذا الحد حد أنه عبد الله ورسوله، قول مثلا كان في عمارة في الطابق الرابع. طيب، فإذا أتيت أنت ورفعته وديت الدور الكم؟ الخامس. بتكون رفعته فوق منزلته. واضح؟ طيب، فالعبد هنا يأتي يعني زي الماء. إنا لما طغى الماء، الماء أصل حد الماء أن يسير ماذا؟ في الحوض أو فيما حد له. فإذا طغى الماء تجاوز حده، معناه مشى فوق لما حد له. وهكذا، فمن تجاوز يعني رفع عبدا فوق المنزلة التي أنزله الله إياها فقد خيره طاغوت. جعلته طاغوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. فمن عبد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعله معبودا، جعله ماذا؟ جعله معبودا. وحد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا. واضح؟ وهكذا. فكذلك سائر الناس سوى الرسل حدهم أن يكونوا تابعين، لا متبوعين. صحيح؟ فيأتي أحد الناس فيجاوز بأحد الناس حده، فيجعل هذا الرجل يجعله متبوعا في كل ما يأتي ويدعو. هذا تجاوز به حده ورفعه إلى منزلة الرسل. صحيح؟ هذا هو، فهذا هو التجاوز. فمن تجاوز بأحد حده هذا قد طيره طاغوتا. قال ما تجاوز به العبد حده من معبود، لأن كل من سوى الله عبيد، كل من سوى الله عبيد، والمعبود هو الله وحده. فمن عبد أحدا سوى الله فقد طير هذا الذي عبده طاغوتا، لأنه تجاوز به حده. من معبود أو متبوع، قلنا كل من سوى الرسل فهم تابعون، يعني كما أن التعدي يحصل وأن التجاوز بالغير قد يحصل فيحصل به الشرك، أو أن الإنسان ربما رفع البشر إلى جاوز بهم حدهم فجعلهم معبودين، كذلك من الناس من يجاوز ببعض الناس حدهم فيجعلهم بمنزلة المتبوعين والمطاعين، يجعلهم بمنزلة المتبوعين والمطاعين. ومن ذلك هذه الإمارات المبتدعة، هؤلاء نزلوا أصحابها منزلة من؟ أيوة، الناس لهم حدود، نزلوا يعني الذي يوجب طاعة هذه الإمارات، الإمارات الدعوية، هذه الإمارات هؤلاء رفعوا صاحبهم هذا إلى رتبة الإمام الأعظم الذي أوجبت الشريعة طاعته، فتصبح الطاعة عندهم واجبة لهذا الرجل، فتجاوزوا حدوده. فأنت من أحد الأمة، صحيح؟ ليس على الناس بيعة لك، ولا تجب عليهم طاعتك، فأنت بأي دليل توجب على الناس أن يطيعوه؟ واضح؟ فكل من تبع أحدا، وكل من يعني تبع أحدا يعني جعله متبوعا في كل ما يأتي ويذر، أو جعله مطاعا في كل ما يأتي ويذر، على أن يكون هذا مما لم يأمر الشرع بطاعته ولا باتباعه. واضح؟ وأن هذه المنزلة ليست من منازله، فقد طيره طاغوت. واضح؟ هذا معنى الطاغوت، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يدخل في هذا كل من عبد غير الله فقد طير ذلك المعبود طاغوتا. من عبد الشجر، عبد الحجر، القباب، الأضرحة، الملائكة، الجن، الإنس، الأولياء والصالحين، كل هؤلاء عبيد، هذه منزلته. فمن تقرب بشيء من العبادة لهؤلاء فقد طيرهم طواغيت. وكذلك من متبوع أو مطاع، وهذه في العلماء وفي الأمراء والسحرة، هؤلاء كلهم يدخلون في هذا، متبوع أو مطاع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في معنى كلامي، فلو أن الإنسان أطاع الرسول وخالف جميع الخلق لما سأله الله عن مخالفته، لكن بشرط ماذا؟ أن تكون طائعا للرسول. لو أنك أطعت الرسول وخالفت جميع أهل الأرض لما سألك الله عن مخالفة أحد. قال: لو أن أحدا أطاع الرسول وخالف جميع أهل الأرض لما سأله الله عن مخالفة أحد. فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعا لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى في الأمراء قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال وأولي الأمر، ما عاد الفعل، ما عاد الفعل. لماذا؟ قال العلماء سير في هذا ليبين أن طاعة هؤلاء تقول متى ما أطاعوهم الله ورسوله، فإذا عصوا الله ورسوله فلا طاعة له، إذا عصوا الله ورسوله فلا طاعة له. واضح؟ أيوة. وهذا هو العدل، العدل أنك تنزل كل أحد منزلته، هذا هو العدل، العدل أن تنزل كل أحد منزلته، لا تتجاوز هي الحدود. ما معنى ذلك لا طاعة لهم مطلقا؟ لا طاعة لهم فيما عصوا الله فيه، هذا المراد. لو أنهم قالوا للأمة، أباحوا للأمة الجن، أو مو أبا، لو أنهم أباحوا كفروا، لكن لو أنهم مثلا أمروا الأمة بالجن ما يطاعون، لا يطاعون في هذا. لكن هل معنى هذا أننا لا نطيعهم في بقية الأشياء؟ لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولا شك أن ضرب الظهر وأخذ المال هذا ظلم ومعصية لله. فلو كانت الطاعة تنزع بمجرد معصية هذا الحاكم أي معصية، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، لكن ماذا؟ لا يطاعون في هذه المعصية، وتبقى البيعة في أعناق الناس يطيعونهم متى ما أطاعوا الله، أو في أمر، في كل أمر لا يخالف الشرع، لا يخالف الشرع. قال والطواغيت كثيرون، يعني الشيخ محمد عبد الوهاب يقول لك إذا تأملت في هذا التعريف ونظرت فيه فإنه يدخل فيه أشياء كثيرة، هذا التعريف تدخل فيه أشياء كثيرة، كتعريف العبادة مثلا، العبادة لما عرفناها قلنا تدخل فيها أشياء كثيرة. فقال إذا تأملت، يعني كأنه يقول لك هذا، إذا تأملت هذا التعريف وجدت أن الطواغيت كثر، ما أكثر الطواغيت، لا تكثرهم الناس. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، طواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، رؤوس الطواغيت خمسة، أولهم إبليس لعنه الله، إبليس هذا رأس شيخ الطواغيت، شيخهم وإمامهم وكبيرهم، لأن الناس تجاوزوا به حده، صحيح؟ فحده ماذا؟ قال الله عز وجل ويخرج منها مذموما مدحورا، فحده أنه ذليل وأنه حقير وأنه ملعون وأنه مطرود من رحمة الله، وأن الواجب على العباد أن يعادوه وأن لا يطيعوه في شيء، لأن الله جل وعلا أمرهم بعداوته، هذا حده، أي أنه يعادى وأنه لا يطاع في شيء. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا، فإذا بالعباد اتخذوه الكثير من العباد قد اتخذوه وليا اتخذوه وليا قال اتخذوه عدوا فاتخذوه وليا قال تعالى إنه ليس له سلطان إلا على الذين يتولونه مستحيل فجير رفع هؤلاء رفعوه فوق منزلته منزلته أن يكون عدوا فجعلوه وليا له ليس له سلطان إلا على الذين يتولونه ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا فعبدوه قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين يعني عداوته بينة وظاهرة إنه لكم عدو مبين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين عداوته بينة وظاهرة ودعوته معلومة النهاية والغاية إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير سبحان الله مع هذا أتباعه أكثر سبحان الله شوف بالله شوف عدم العقل وخفة العقل الشيطان هذا دعوته يدعوك إلى دخول النار والإنسان يتابعه ليدخل النار سبحان الله والله عز وجل يدعو إلى دار السلام فيعصى يدعوك إلى ما تكون به سلامتك ونجاتك وفوزك وظفرك وأنت تعصى ما تريد وهذا يدعوك إلى ما تكون به شقاوتك وعذابك والناس يتابعون الشيطان ولذلك الله جل وعلا يقول ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ولقد أضل منكم جبلا أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون يعني زي في حفرة يقول لك الطريق ده لو مشيت بيه حفرة دي مؤدلة جوه نار بتجي تقع في الحفرة دي وبينوا لك في ناس قبلك سلكوا الطريق ده جاء فرعون سلك جوه في الحفرة وأبو جهل سلك جوه في الحفرة وأبو لهب وأقوام عاد وثمود كلهم جوا مشوا الطريق ده وبغوا طيب بالله لو واحد بعد ده جاء في الطريق ده مشوا ده عاقل ولذلك الله جل وعلا قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه الأمم التي أهلكها الله طريقها مجرب طريق الشيطان ألقى بهم في هذا المكان أتخيل واحد سايق عربية والدنيا خريف وجاء راجع أنت سايق عربية لا يريد قال لك الشارع ده مليان معه طريق ما برضو تمشي سبحان الله هذا دليل على أنه أيوة ولذلك الإنسان كما قال الله عن فرعون قال فاستخف قومه فأطاعوه فبقدر خفة عقل الإنسان يتابع الشيطان بعضهم يتابعه في كل شيء كما قال الخير قال لو كان خفة عقله في رجله تبغى الغزال ولم يفوته الأرنب في بعض الناس خفة عقول لو كان في فرعون دي عايز ثم عقول خفيفة جديد فاستخف قومه ما معنى يعني لقى عقولهم خفيفة ضعيفة فأطاعوه ولذلك الإنسان العاقل يوطي نفسه، ما ترضي نفسه. قال كل الناس يغدو فبايع نفسه، كل واحد يبيع نفسه، بايع نفسه، إما أن تبيع هذه النفس للرحمن وإما أن تبيع هذه النفس للشيطان. هذا هو، كل يغدو فبايع نفسه، الكل يغدو والكل بايع لنفسه. فمعتقها من النيران هذا إن باعها للرحمن، وموبقها في النيران هذا إن باعها للشيطان. واضح؟ هذا هو. ولذلك الإنسان لا بد له أن يكون عاقلا، تعقل ومهل. الاستقامة نعمة لا يعدلها شيء، فأنت إما أن تكون عبدا للرحمن وإما أن تكون عبدا للشيطان. قال ابن القيم رحمه الله: فروا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. واحد بثني، إذا خرجت من الرق الذي خلقت له، أنت خلقت لتكون عبدا أي رقيقا عند الله، فإذا فرت من هذا الرق هل تنجو؟ تكون لا، فستكون رقيقا للشيطان. فروا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. هذا ولذلك الإنسان يوصي نفسه، إياك أن تكون مع الهمج الرعاع، وإياك أن تنتكس بعد الاستقامة. الإنسان يوصي نفسه، والدنيا أيام قلائل، يصبر الإنسان فيها نفسه على طاعة الله ليفوز. فالإنسان يصبر نفسه على الدين وعلى الاستقامة. فالشيطان هو وإبليس هو رأس الطواغيت، لأنه هو الذي زين للناس عبادة غير الله. الشرك أخرجه لهم في قالب محبة الأنبياء والأولياء والصالحين، زينه لهم. والتوحيد أخرجه لهم في قالب تنقص الأولياء والصالحين، ولذلك قبلوه وراجع عليهم وأطاع الشيطان. فالشيطان طاغوت باعتبار أن الناس عبدوه، وباعتبار أنه ليس أهلا لأن يطاع، فأطاعوه، نزلوه منزلة المطاع، ولذلك كان من الطواغيت. قال إبليس لعنه الله، والثاني قال ومن عبد وهو راض، هذا طاغوت، من عبد وهو راض. وهذا حال طواغيت الصوفية هؤلاء، طواغيت الصوفية هؤلاء يعبدون وهم راضين، لأن الواحد منهم يرى أن الناس يدعونه ويحلفون به ويستعينون به ويستغيثون به ويكتبونه على مرتباتهم. ما في إنسان أنكر، هل سمعتم أن البرعي في حياته أنكر على الناس أنهم كتبوا في جريدة البرعي؟ أو يا البرعي، هل أنكر عليهم هذا؟ ما أنكر. ها؟ يحكى هو نفسه يقول إنا بخض في البلاد نزيد، فقل يا ولي الله إسماعيل، ينكر الشرك. هذا عبد من أكبر دعاة الشرك. سبحان الله. وكذلك المقاشي يسمونه بالمقاشي، واصل اسمه عبد الباز، اسمه عبد الباز، والناس يقولون مقاشي ورضيان بالاسم.